حكم السفر الى البلاد الاسلاميه التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء. جزاكم الله عما سبب ذلك. ما لا يجوز ان السفر لان فيها شغل لا يسرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.